بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقلنا إن هذا الجزاء جاء للذين قال الله فيهم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ثم فسر سبحانه وتعالى مجمل ذلك الخير فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها إلى آخره. وقلنا إن كلمة خير التي فسرها الحق بقوله سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة تقابلها كلمة شر. إذا أطلقت كلمة خير يبقى مقابلها شر، ولكن إن قيل ذلك خير من ذلك يبقوا الاثنين فيهم خير، بس فيه واحد خير أكثر من الثاني. ولذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى إذا أطلقت كلمة خير تبقى تنصرف إلى مقابلها من الشر، وإن قيل ذلك خير من ذلك يبقى الاثنين فيهم خير إلا أن واحدا منهم أزيد من الآخر. ولذلك قالوا خيرا يعني للجماعة المقابلين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، دول المقابلين دول قالوا خير، يبقى دوكم إيه؟ شر. يبقى ده شر مقابل الخير. ولكن لما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وبعدين قال ولدار الآخرة خير أي من حسنات الدنيا، يبقى حسنة الدنيا برضو فيها إيه؟ فيها خير. ثم فسر دار المتقين بقوله سبحانه: جنات عدن أي إقامة يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ثم جاءت آية: الذين تتوفاهم الملائكة. يبقى المتقين من هم؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قلنا تتوفاهم الملائكة أي تأتي لقبض أرواحه، وهنا نسب التوفي إلى جملة ملائكة كأنهم دون جنود ملك الموت الأصيل اللي هو عزرائيل. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حين يسند حدثا إلى متعددين يبقى كل واحد يبقى له دور في الحدث، فهنا الذين تتوفاهم الملائكة أنسب لملائكة. في آية تانية يقول إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. وفي آية يقول الله يتوفى. يبقى الحدث أسند إلى مرة إلى مين؟ إلى الله، ومرة إلى ملك الموت، ومرة إلى الملائكة، لأن الله هو الآمر الأعلى وعزرائيل ملك الموت الأصيل يتلقى منه، ثم ينصر هذا إلى مين؟ إلى جنوده. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، مقابل هناك قبل كده قلنا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يبقى الطيبين هنا مقابلين لمين؟ للذين ظلموا أنفسهم. ويا ريتهم ظلموا غيرهم، ده ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم. طب طيبين معناها إيه؟ الشيء الطيب هو الذي يوجد له خير دائم لا ينقطع. قد يكون فيه شيء طيب وتستطيبه كده انما مغبته تأتي شر. قلنا لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجنة. يبقى ما تقولش الشيء طيب الا اذا كان ايه؟ الطيبة بتاعته تفضل ايه؟ مستمرة. والطيبة معناها ايه؟ شيء تستريح له النفس راحة تنسجم منها كل ملكاتها بشرط أن يكون مستمرا إلى أخير منه. ما فيش طيب يستمر إلى أخير منه وإلى أحسن منه إلا طيب القيم وطيب الدين، كل طيب ينحدر، إنما طيب الدين يدور. ولذلك لما اثنين يقول لك إحنا بنحب بعض في الله، نقول له هذه كلمة تفار ومصداقها أن ينمو الود بينكم كل يوم عن يوم قبله، لأن اللي بيحب في الدنيا كل يوم الود ينقص، لأن ده بيطمع فيه ده شوية وده يعمل فيه ده شوية وده مش عارف. لكن اللي بيحب في الله بياخدوا الاثنين من عطاء لا يقبل، يبقى يفضل الود يزداد الود يزداد الود. فايه رأيك اثنين ودهم يزداد مع بعض كده، اعرف ان الود ده مين؟ ود في الله. انما الاثنين بقى اللي داخلين على غير ود في الله يقعدوا يغشوا بعض كده، وبعدين ده يطمع فيه شويه وده بعدين يزهد فيه ويقول لك لا طمع فيا ده عمل، وتنتهي المساله. طيب اذا توفاهم الملائكه طيبين، وهل هناك اطيب من انهم طهروا انفسهم من دنس الشرك؟ وهل هناك اطيب من انهم اخلصوا عملهم لله؟ وهل هناك أطيب أنهم لم يشرفوا على نفوسهم في شيء؟ ده حسبهم من الطيب أنه ساعة يأتي ملك الموت يجي الشريط بسرعة يشوفوا عمل إيه، فإن كان عمل طيب كده يبقى مستشرف إن حيلقى رب الجزاء. ولذلك تقول يا سلام ده ختمته حلوة، ده وشه بيضحك. إيه وبيضحك ليه؟ لأنه ساعة ما جه الغرغرة استعرض عمله، فوجب عمل كويس كله يوم يستشرف الى الجزاء من الله، تقوم الروح تقبض واساريره منبسطه. الثاني بقى اللي صفحته وحشه ساعه ما يجي غرغره الموت ويستعرض شريطه كده، ايه عمل كده وعمل كده، يروح متاخر، تروح الروح مقبوضه وهو على هذه الايه؟ وهو على هذه الحال. يبقى الذين تتوفاهم الملائكه طيبين. طيب ساعه ما تتوفاهم طيبين كده زي ما نقول كده، اقول سلام، يعني انتوا خرجتوا من الدنيا بايه؟ بسلام. وستقبلون على الاخره بسلام. يبقى سلام الطيبين موصول من الدنيا الى الايه؟ الى الاخره. السلام اللي هيقولوه لهم هنا دلوقتي يتركب على ايه؟ على مين؟ اما لك على الاثنين. سلام اي اللي خرجتوا من الدنيا بسلامه دينكم، وسلام اللي أقبلتم على ربة الجزاء بسلامة جزائكم من الشر. يبقى في إيه؟ سلامين اثنين. وحيجي سلام ثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها إيه؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها إيه؟ فادخلوها خالدين. ثم يأتي السلام الأعلى، لأن السلامات دي كلها مأخوذة من باطن سلام الحق. كل السلام ده مأخوذ من باطن مين؟ يعني دول ما قالولهمش سلام إلا واخدينه من باطن السلام الأعلى. سلام قولا من رب الرحيم، يعني عايز أحسن من كده. حتى السلام يأتي من الذين يكونون في الآخرة في مأزق، أهل الأعراض. أهل الأعراض دول هم القوم الذين استوت سيئاتهم وحسناتهم. ولذلك قال لك دي القسمة الطبيعية. القسمة الطبيعية للميزان إيه؟ إن في كفتين، دي تتقل أدي واحدة، الثانية اللي تتقل أدي التالت على الثانية، فبتساوي. ولذلك تجد في سورة القارعة، فأما من ثقل إيه القارعة؟ فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت جاب حالتين اثنين من الميزان، اين يا رب التساوي؟ اين يا رب التساوي؟ انت قلت ثقلت وخفت، يبقى فين التساوي؟ اهديا وعليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعرف مو على الاعراف؟ الاعراف هو المكان العالي مشرف على مين؟ على النار وعلى الجنة. يعرفون كلا اي من اهل النار واهل الجنه بايه؟ عارفين دول بسيماهم ودول ايه؟ بسيماهم. ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم. حتى اللي في مأزق وعايزين الرحمه وقاعدين مشغولين بنفسهم برضو ينبسطوا بهم ويحيوهم ويقولوا سلام. يبقى سلام من مين؟ هذه سلام عند الوفاة، سلام عندما يدخلون الجنة، سلام من الرب الأعلى، سلام حتى عند الذين ينتظرون مصيرهم. واللي بينتظر مصيره ده اللي هم على الأعراف يبقى مشغول بنفسه، ومع ذلك عمل ايه؟ ونادوا أصحاب الايه؟ الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله، ادخلوا الجنة ليه؟ لأن كنتم دفعتوا ثمن. الثمن هو ايه؟ العمل بتاعكم ايه؟ في الدنيا. الحق سبحانه وتعالى لما يوحي لرسوله انه يقول حديث، الاثنين بيصدروا عن ايه؟ عن واحد، عن حق. ولذلك يقول لك ايه؟ وما نقم فيهم الا ان اغناهم الله ورسوله. لا، ورسوله حتى الحدث واحد، مش اغناهم الله بما يناسبه واغناهم الرسول بما يناسبه، لا، اغناهم الحدث واحد، اغناهم الله وايه؟ ورسوله. يبقى المهدي مش من وراه، انما الاثنين من فاسق. فإذا قال الرسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنت، إلا أن يتغمد الله إيه؟ فكيف نوفق بين هذا وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هنا في تعارض بين مين ومين؟ بين حديث وآية. نقول لا، ما فيش تعارض ولا أي حاجة. تعال بقى، الله كلف الإنسان اللي مستوي للرشد العقلي، كلفه في سن ايه؟ ما يبلغ. وقعد يولي عليه النعم من امتى؟ من هو صغره. يبقى لو قال طيب وكلفه بشيء يعود على الله بالنفع، طب ده يعود عليه، طب ازاي يكلفه بشيء يعود عليه هو ولا يعودش على الله بحاجه، وبعدين يجازيه بالجنة؟ ده هو من ده التكليف كله لمصلحته، عشان الدنيا تبقى كويسه ومش عارف ايه، التكليف لمصلحته. الله، اذا تشريع جزاء من جزاء من الله في الاخره ده محض الفضل. نفس التشريع حين شرع ان انتم ده لو كنتوا هتطيعوا الله الطاعه المطلوبه منكم في بعض الافعال الاختياريه التكليفيه ما تؤديش نعم الله عليكم. يبقى اذا لما يديكوا حاجه بقى في الجنه تبقى ايه؟ يبقى نفس التشريع نفسه، نفس التشريع ايه؟ او انهم لما قالوا انهم يدخلون الجنة بعملهم سبب عاد ثم يقتسمونها بفضل الله، يبقى العمل والايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان الحديث يبقى قول ايه؟ قلت بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هم هيفرحوا بعملهم، هو عملهم يقضي، انما يفرحوا بايه؟ بالفضل. في انه عمل ايه؟ في انه شرع، في انه ايه؟ شرع انهم اللي يعمل عمل كويس زي ما تيجي لابنك تقول له والله يا ولد اتجدعنت وذاكرت دروسك ونجحت، انا هجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا. الله، ده انت بتدي له الاعمال اللي عملت تعملها له دي عشان مصلحته انت. طب ما هو بزياده هو يروح وينجح ويبقى كويس ومش عارف ايه. يبقى دي ايه؟ دي مجرد الايه؟ مجرد الفرد. يا اما تشريع الجزاء مع ان نعم الله سبقتك ولو عملت كذا وكذا وكذا مش هتؤدي ايه؟ الحق. يبقى اذا لو ادك بعد كده جنه ومش عارف ايه من بعض ايه؟ بمحض ايه؟ الفرد. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وهل كانوا يعملون من عندهم كده اقتراح منهج من عندهم، ولا المنهج من اللي وضعه برضه؟ طب ما هو اللي وضعه لكم، يبقى الفضل برضه ولا لا؟ الفضل برضه. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ده انتقل نقله ثانيه بعد ما جاء

يبقى فيه قول دي عمل اللسان وفعل عمل بقية الجوارح. الاثنين ينتظمهم عمل الاثنين ايه؟ ولذلك قلنا ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون، مش كده ولا لا؟ طيب وحيجزيهم بما يعملون. طب ده اهم حاجة بالجزاء ان هو ما ينطقش كلمة الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله، ولما يقولها بلسان دي اول حاجة يقولها انا اعرف انه مؤمن ازاي. يبقى الكل هو اللي واخد الايه؟ وبالقول، وبالقول تبلغ المناهج للاذان. الجوارح هتاخد تعمل بمناسبة ايه؟ بايه؟ بالمنهج. والمنهج هيجي بمين؟ بالقول. ولذلك احنا قلنا زمان انك شوف حكمة ربنا ان الاذن هي اول جارحة في الانسان تؤدي مهمتها، اول جارحة، وهي ايضا الجارحة التي لا تنقضي مهمتها ابدا. كل الجوارح لما ننام خلاص ما تعملش حاجة الا الاذن، وبها الاستدعاء تنده عليه تخبط. يبقى اذا الاذن ما تنتهيش ايه مهمتها ابدا. ليه؟ لان بها الاستدعاء في النوم، انما بقيه الجوارح وانت نايم انتهت الايه؟ خلاص. طيب وهي اول جارحه ايضا تؤدي ايه؟ تؤدي مهمتها. ولذلك احنا قلنا زمان العلماء وظائف الاعضاء يقول لك اذا ولد الطفل تقوم انت تيجي تريحه وتحط صبعك دي عند ايه؟ عند عينه كده بكده ما يطرفش، لانه لسه ما شافش، ما يشوفش الا بعد 10 ايام تقريبا، ما يكملش يشوفه تماما الا بعد 10 ايام. تعملها كده، انما هاتها لاي واحد تاني كده يروح عامل قسم بدون فكر ولا ابدا. الله. يبقى اذا طب تعالى في وريحه كده وايه؟ وصرخ. يبقى جارحة أذنه أدت مهمتها قبل أي جارحة من الإيه؟ من الجوارح. حتى الأعصاب اللي بتحس ما تؤديش إلا بعد مدة طويلة. ولذلك الولد من دول يبقى حرارته 40 وبيجري، الراجل حرارته 40 يعمل إيه؟ ينح. لسه أعصاب الحس من لطف الله كده، لأنه لسه ما يقدرش يقول آه ولا دي بتوجعني ولا يمي، ما يعرفش كده. ولذلك كل جرحة هتؤدي مهمة في الطفولة والطفل ما يقدرش يعملها ربنا في الاسنان. طب والطفل ده بقى هيعرف مين ينظف له اسنانه؟ تقدر تنظف له انت اسنانه؟ ربنا يقول ما يقدرش ينظف اسنانه، نقوم نخلي اسنانه للعبط بتاعه الاولاني وبعدين نغيرها له ونجيب له اسنان تانية لما يبقى يقدر. يا رب مسألة مش تبقى. اذا الاذن هي اول ايه؟ اول جارحة ايه؟ تتنبه. ولذلك إذا استقرأت آيات الخلق والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا وجعل لكم الإيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. خلاص تكديا، وبعدين العقل بقى يشتغل في المعاني والمش عارف إيه بتاع وما أن يشهد عليكم سمعكم وإيه؟ وأبصاركم. كل سمع لو وقلنا برضه ان هي اللي تؤدي مهمتها ولا تجيبش ابدا، لان بها الاستدعاء. ولذلك تنبهنا ونحن بنفصل في سوره الكهف الى قول الحق سبحانه وتعالى لما اراد ان ينيم اهل الكهف مده طويله 309 سنة. دي مساله مش. ولذلك لما طلعوا كده قالوا كم لبستم؟ قالوا اقصى حاجه يعرفوا قال لك يوما او بعض يوم، هي دي المده اللي. طب وسالوا السؤال ده ليه؟ الله. سألوه السؤال ده وجاوبوا يوما أو بعض يوم ولا حدش يعترف. قال لك لأنهم شافوا بعض على هيئة ما ناموا، شبان ولا تغيير ولا أي حاجة. لو كانوا مثلا شافوهم شبان كده وشعرهم اسود وبعدين صاروا كده بقوا عجايز كان يقول لك بقى على قد اللي. ما قالوش يوم أو بعض يوم إلا لأنهم لم يروا شيئا متغيرا فيه. مش كده على الأول نسمع بقى. هم في كهف والكهف في جبل، والجبل طبعا في صحراء وفيها بقى الايه الوحوش والمش عارف ايه والذئاب بتاعه ومش عارف ايه والدنيا دي وصوت الرياح وصوت الرمال وهيصه. ام قال لك لو ربنا ما عملش في تكوينهم الجارح شيء انهم ما يستقرش. قال لك فضربنا على اذانهم في الكهف سنين، ضربنا على ايه؟ عطلنا الودن اللي هي ايه ما بتتعطلش دي، علشان النوم يبقى ايه، النوم يبقى. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استهزئوا بايه؟ استهزئوا بالبعث. فاذا متنا وكنا تراما وعظاما اينا لو اوى اباؤنا الاولون، ويا بعض قد ضللنا في الارض، اذا ضللنا في الارض ان وقعدوا بقى ايه يتكلموا، اقول لهم استهزئوا به ده، وبعدين العذاب هنتعذب، ائتنا بما تعدنا يا سيدي، اسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب بالله في واحد يطلب من عدوه انه ينزل به ما يهلكه الا اذا كان بيست، لما زي ما انت تقول له طب الحمرة في كلك الكاذب، طب استهزئ به يعني، ما انتش هتقدر ايه، ما انتش هتقدر ايه عليه. اللي كانوا بيستهزئوا الى عمل ايه بقى؟ حاق بهم، حاق يعني احاط. وايه يعني احاط؟ يعني لا منفذ للفرار. وحاق بهم يعني ايه؟ زي والله من ورائهم ايه محيط، يعني ما فيش حتة يقدروا ايه ينفذوا منه. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين اشركوا، في ساعة ما يجي الفعل نص في مطلوبه، نص في مطلوبه، يقوم ما يجيبش الايه المتعلق بتاعه. هم اشركوا بمين؟ اشركوا بالله. قال وقال الذين ايه اشركوا، وسكت ما قالش بالله، لان الاشراك لما ايه يبقى هو بالله. وقال الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا اباؤنا، حتى بيدافعوا عن مين؟ مش معنى طب انتم بتخلكوا في حالكم، ايه حكايه ابائنا دي؟ اصلهم هيبقوا يقولوا ايه، انا وجدنا اباءنا على ايه، على امه. نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فعل على الرسل الا البلاغ المبين. الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك في شماعه المسرفون على انفسهم يعلقون عليها خطاياهم. مسرف على نفسه يقول لك هو ربنا رايدني كده، هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو اللي مش عارف ايه. الشماعه اللي كل ما تقول له حاجه يقول له، نقول له الكلام بتاعك ده، يقول لك الله، ما هو هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، هو اللي خلاني اعمل الذنب، هو اللي خلاني اسرف على نفسي، مش كده؟ طب وما دام عمل كده بايه بيعذبني ليه؟ ادي الشماعه بقى، بيبقى في شماعه بتعلق عليها الايه الخطايا. نيجي نقول له ده هنناقشك مناقشه، يعني مناقشه هاديه كده، انت بتقول ان دي مكونه عندك تناقض عقلي، يعني واقفه في عقلك. كل واحد مسرف على نفسه يجي يقول لك الحكايه دي، طب ما قلت ليش ليه؟ واذا كان هو اللي عامل وياي الطاعه وهو اللي عامل لي، طب بيسيبني ليه؟ مش المقابل كده؟ اذا كان هو اللي مقدر المعصيه بتقول بيحاسبني ليه؟ كان المقابل بقى تقول ايه؟ طب واذا كان هو المقدر الطاعه هم قالوا التانية ولا بس اقتصروا على الأولى؟ لا، القسمة العقلية والتناقض العقلي كان يطلب الاثنين. طب اشمعنى وقفوا على دي؟ لأن دي اللي هتجيب لهم السوق، واللي عايز يجيب له السوق بده يملك منه، إنما اللي جايبه له خير دي بيطنش عنه. يبقى إذا الوقفة مش عقلية، الوقفة مش إيه؟ مش عقلية. كويس، نيجي نقول له وهل أنت حينما تعمل أعمالك كل أعمالك خير ولا كل أعمالك شر، ولا بتعمل مرة خير وبتعمل مرة شر؟ بتعمل مرة خير. إذن أنت لا أنت مطبوع على الخير دائما ولا أنت مطبوع على الشر دائما، وما دام ساعات بتعمل خير يبقى أنت صالح للخير، وبساعات بتعمل شر يبقى أنت صالح لمين؟ يبقى صالح للشر. يبقى فيه فرق بين أن يخلقك صالح للفعل وضده، وبين أن يخلقك مقصور على الفعل لا ضده. ما دام انت مره تعمل خير ومره تعمل ايه شر، يبقى اذا طبيعتك صالحه لمين؟ صالحه لتعمل خير وصالحه انها تعمل ايه شر. يبقى مين اللي عملك صالح لدي وصالح لدي؟ طيب هل قال لك كده وانت صالح للخير وصالح للشر وسابك، ولا قال لك اعمل الخير عشان كذا واعمل الشر عشان كذا؟ الله، يبقى عمل لك منهج. قال قوي تقول ما كتبوا عليا وانا ما اقدرش اعمله، اقول له والله علم ده انت يظهر شفت اللوح المحفوظ، وبعدين قلت ربنا كتب عليا ان اشرب خمر، قلت يا روح اشرب خمر عشان ربنا كتبها عليه، ده ان كانت كده تبقى طائع، ان كانت كده تبقى ايه؟ يبقى مين اللي قال لك بقى؟ ده انت لم تعرف انها كتبت عليك الا حين تقع منك، والوقوع منك مسبق بالعزم على ان تقع. فهل اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرف ان مكتوب لك انك تشرب خمر؟ قلت يا سلام ده ربنا كاتب لي اما ابادر الى تنفيذ ما كتب الايه؟ تقول له يا عبيد ده هو كتب ازلا لانه علم انك تفعل اجلا. ده الواحد منا بيقول لابنه كده، يقول لام الولد، الواد بيلعب، الواد هيسقط السنه دي، الواد هي ايه؟ هيسقط السنه دي. طب هو كان ساعه الواد ما بيمتحن ابوه مسك ايده ومسك القلم وخلاه يكتب غلط عشان يسقط؟ ده هو بيكتب على راحته. طب ما ابوه قال كده؟ قال لعلمه به. انما هو بعد والده ان فيه ظروف اخرى غير المذاكره. طب ما يمكن واد كده مثلا اتصل بحد كده وجاب له الاسئله وحفظ السؤالين ودخل كده راح ممتحن، قال لك بقى يبقى جهل الوالد، ولكن الله لا يجهل، ولكن الله لا يجهل. يبقى اذا كتب سابقا لانه علم انك تفعل، علم انك ايه. ودي بقى يجيبها لنا في المنهج كده، حينما وجه الله المؤمنين بعد بيت المقدس في القبلة إلى الكعبة، قبل ما يوجهه قال إيه؟ قد نرى تقلب مش عارف إيه وبتاع ونوديك له، بس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله، سيقولوا يبقى ما قالوش، يبقى لما نحول حيقولوا. وقرآن يطلى، مش كلام مداري، قرآن ايه؟ فلو ان السفهاء دول عندهم شوية عقل قد كده كانوا عملوا ايه؟ ما كانوش قالوا وبعدين سكتوا كده ودكنوها وبعدين بعد مدة قالوا الله ربكم قال سنقول، احنا لا قلنا ولا عملنا حاجة، يبقى كلام كده. انما قالوا ولا ما قالوش؟ اهيد الخيامة بقى. بقى حكم على معاند، يا ريته حكم على محب، يقول المحب نفذ لانه يعرف ان ربنا ادى كلمه، فقال لك نفذ دي، انما ده معاند وكافر وعايز يجيب مناقبه. اهي دي الايه دي. وقال الذين اشركوا، بتشرح الايه اللي في الاولانيه، سيقول الذين اشركوا، مش كده؟ سيقول، مش في ايه كده؟ ايوه، هناك في الانعام ولا في البقر؟ ولا آباؤنا ولا حضر، هي نفسها دي. قال ايه؟ سيقول. وهنا بيقول ايه؟ قالوا. اهو عشان ناخد من سيقول وقالوا دي هذا المعنى. ازاي؟ ان الحق يحكم على الشيء حتى ما يصنعه الخاص، اللي لو علم كده لا يعارضه ويقول له لا ما تحصلش، ما كانش يقول. انما قالوا ولا ما قالوش؟ اهو قال سيقول. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن ديا إيه؟ ديا طبيعة كل الإيه؟ الكافرين عايزين يلزقوا المسألة في مين؟ عند ربنا، هو اللي عمل كده. طب نقول لهم تعالوا، لما ربنا يعمل كده يبقى فيه ظلم ولا مفيش ظلم؟ طب وانتوا لما تتأبهم عن الايمان بالظالم ده تبقى كويسه منكم ليه؟ امال بتؤخذوا على عدم الايمان به ليه؟ ده احنا بنأخذكم على عدم الايمان به، انما لو يعلم يلزم ثم يعذب. ولذلك من غبائه يقولك القاه في اليم، قال يعني الواد شاعر قوي، ألقاه في اليم يعني في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب من يعمل دي بقى إلا ظالم؟ الله. يبقى إذن أنتم عايزين تنسبوا المين؟ عايزين تنسبوا الظلم. ويجي برضو حتى من ناس مسلمين بعضهم يقول لك لا ده الإنسان هو اللي بيخلق أفعاله، والتاني يقول لك لا ربنا هو اللي بيخلق أفعاله. يا ناس افهموا، ما فيش خلاف، ما هو الفعل؟ هو توجيه جارحة لحدث، مش هو ده الفعل؟ على الهوى. لو جيت انت للحدث للجرحة ووجهتها للحدث، انا عايز اعرف ما الذي صنعته انت؟ هل اعطيت لليد قوة تتحرك كده بنفسي، ولا ارادتك هي اللي حركتها؟ يبقى الجارحة مخلوقة لله، والإرادة التي حكمت على الجارحة مخلوقة لله. خلاص، يبقى ماذا صنعت أنا؟ وجهت المخلوق لله إلى ما لا يحب الله. يبقى أنت ما فعلتش إلا أنك وجهت مخلوقا لله إلى غير ما يحبه الله. يبقى إذن لله مرادات شرعية ومرادات كونية، فيه مراد كوني ومراد إيه؟ شرعي. المراد الكوني هو ما يكون، كل حاجة تشوفها في الكون أراد الله أن تكون. طب كفر الكافر، أراد الله كونيا أن يكون، لأنه خلق مختار وقال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. كن يخلقك كده مختار، يبقى أنت كفرت غصب عنه. ما دام خلقك مختارا تستطيع أن تتوجه إلى إيمان أو إلى كفر، يبقى اللي خلقك يريد اللي يحدث منك بس ما يحبوش. إذن فالإرادة معناها حدوث الشيء، والإرادة الشرعية معناها طلب الشيء لمحبوبيته. فهو مراد إيه؟ كونا، ولكن ليس مراد إيه؟ وليس مرادا إيه؟ شرعيا. إيمان، الإيمان المؤمن حصل ولا ما حصلش؟ يبقى مراد كوني ومراد شرعي، لأن لا طلب منا أننا نآمن، يبقوا فيه الاثنين. طب كفر المؤمن حدث ما حدثش؟ كفر المؤمن، مؤمن هو كفره ما حدثش، يبقى دي ايه؟ ومراد ده مراد شرعي ولا كوني؟ يبقى مراد كوني انه ما يكفرش، مش كده؟ وشرعي برضه مراد شرعي. يبقى الشيء قد يكون مرادا شرعيا ومرادا ايه، وقد يكون مرادا كوني وهو غير مراد شرعي زي كفر الكافر. ما دام وقع يبقى مراد ان يكون، انما مش مطلوب ان يكون. كويس كده؟ يبقى لازم تفرق بين المراد الكوني والمراد الايه. ولذلك لما قامت الضجه في الحرم، لما دخلوا الناس ويخربوا فيه ويقتلوا مجهيمان ومش عارف ايه وبتاع، الناس قالت ايه ده، ربنا بيقول ايه؟ ومن دخله كان امنا وهما هما، حدش امن. هم خلط بين المراد الكوني والمراد الشرعي. هو من دخله كان امنا يخبرك بان ذلك يكون، ولا ذلك مطلوب منك؟ مطلوب، يعني من دخله فامنوه، من دخله فامنوه. والمطلوب الشرعي يا يحصل يا ايه، يا ما يحصلش. لكن المراد الكوني ايه؟ هو الذي يحصل. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اللي هي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا إيه ولا حاجة، كذلك فعل الذين من قبلهم. يبقى دي سنة مين؟ سنة المعاندين، سنة المعاندين. طيب يا أخي احنا هنمسككم بقى مسكة تانية كده. إذن اللي ربنا عايزه خليه مراد كده عمله وخلاك كفرين. طب الاله اللي يرغمك على ان تفعل ما لا تريد ما تؤمنش بالذات؟ طب كان الاصول بقى تؤمن بيه ولا ما تؤمنش ايه؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ دايما رسولنا كده معشش كده. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد. فهل على الرسل الا الايه؟ الا البلاغ المبين. يبقى بين عبيد الله وبين الله بلاغ الرسل. وما دام الرسل يبلغوا منهج افعل ولا تفعل، لا يقول لك الله افعل الا وانت صالح لان تفعل وان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح ايه ان تفعل او لا تفعل. ولذلك يجي للمكره يقول لك ما يتعلقش بحكم، ما يتعلقش بايه، لان الاكراه ده بيعمل ايه؟ بيرجع للانسان يفعل ما لا يريده ما لا يحبه، مش كده؟ طيب الانسان المجنون، المجنون يبقى عنده حكم؟ لا، ما عندوش ايه حكم. قبل ان ينضج عقله عنده حكم؟ تبقى ليه كده؟ اشمعنى لما يكون مجنون ما يبقاش فيه حكم تكليف، ولما عقله ما يكونش اكتمل بالبلوغ ما يبقاش عنده حكم ايه، ولما يبقى مكره ما يبقاش عنده حكم تكليف؟ ليه؟ مما يدل على ان الله يريد ان يضمن لآلة الترجيح في الاختيار سلامة، عقل موجود ونضج موجود وعدم اكراه على ما لا تحب. الفيصل على رسول البلاغ المبين، بلاغ افعل دي ولا ايه ولا تفعلش دي. وحين يصدر البلاغ بفعل ولا تفعل، يبقى معناها انك صالح للامرين معا. هناك برضو حتى في الملائكة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا، مش كده؟ الملائكة بنات الله، اشهدوا خلقهم؟ اشهدوا ايه؟ ستكتب شهادتهم ويسألون، مش كده الآية؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم إيه؟ ويسألون إيه؟ وقالوا لو شاء الرحمن إيه؟ ما عبدناه. برضو زيها، ولو شاء الرحمن ما عبدناه، وجابها في الملائكة، وجابها في مين؟ في الملائكة. وبعدين يقول طب أنتم بتعبدوهم ليه؟ أم آتيناهم كتاب فهم به مستمسكون؟ احنا ادينا لهم الحته دي، قلنا لهم على الحكايه دي بتستمسكوا بايه؟ قلنا لهم حاجه زي دي؟ هل نزلنا لهم كتاب يدرسون فيه؟ ان لكم لما تخيرون وان لكم لما تحكمون وان لكم، احنا جبنا لهم حاجه زي دي؟ يبقى اذا الكلام بدون رصيد من مين؟ من المبلغ اللي هو الرسول عليه الصلاه والسلام. فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ وكلمه بلاغ ومبين، بلاغ اي لا بد ان يبلغ المكلف، هذه واحده. فان حصل تقصير في ان لا يبلغ المكلف، يبقى تقصير مين؟ تقصير المنسوبين للدين الحق. يبقى المنسوبين للدين الحق مطلوب منهم انهم يعملوا ايه؟ انهم يبلغوا منهج الله لمن لم يصله هذا الايه؟ هذا المنهج. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. برضو دي بياخدوا منها، فمنهم من ايه؟ من هدى الله ومنهم من حقت عليه الايه؟ الضلالة. وبعدين يقول لي يهدي ويضل من يشاء ويضل من يشاء، خدوها برضو ما دام هو اللي بيهدي ويضل. قلنا لكم طب تعالى نشوف الهداية معناها ايه هنا، والهداية معناها ايه هنا، والى لقاء اخر ان شاء الله.